إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الأعزاء هذا هو الدرس السادس في مسألة السنن الربانية الإلهية والتي دفعنا إلى الحديث عنها دفعا الأحداث الجارية الآن على أرض الله وتحت سماء الله وما يحدث للمسلمين من واقع حزين دفعنا كل ذلك إلى الحديث عن السنن الربانية ومنذ بدأناها إلى الآن بدأنا 5 دروس والآن نبدأ الدرس السادس ونستكمل به ما بدأناه بإذن الله تعالى عن السنن الربانية وخصوصا ما اخترناه كأساس لها وكتعطيل لها ألا وهو الابتلاء سنة الله تعالى في الابتلاء لأن كل السنن تتفرع على هذه السنة وتخدم هذه السنة لذا سيطول بنا الحديث نوعا ما عن هذه السنة الربانية التي أصل لجميع السنن الابتلاء الابتلاء ولقد رجعنا معكم عددا من النصوص في القرآن وفي السنة تبين لنا هذا الموضوع ثم لكي نبين الابتلاء ذكرنا شيئا عن الألم واللذة وعلمنا أنه لا ابتلاء بغير ألم ولذة لا ابتلاء ولا معنى للابتلاء اللي هو ما الابتلاء ايه هو الابتلاء يعني مجهول تتعرض له لماذا في ألم ولذة لذة يحرمها الله عليك هذا هو الابتلاء ويعطيك القوة للاستمتاع بها والتلذذ بها ويعطيك القدرة على تحصيلها ثم يقول لك انها محرمة تبتعد عنها هنا تجد مجهودا لكي تبتعد عنها هذا هو الابتلاء تتعرض للسعر هذا هو الابتلاء والامتحان والاختبار والفتنة والمعاني المتقاربة ان شاء الله سنشرح فيها بعد الفروق الخفيفة اللطيفة بين الابتلاء والفتنة والامتحان والاختبار الى اخر ذلك من الكلمات والالفاظ فلذات المحرمات يأمرك الله تبارك وتعالى أن تبتعد عنها فإن ابتعدت عنها عوضك الله تعالى لذات أعظم منها بكثير جدا في الدنيا والآخرة فإن توفاك قبل أن يعوضك عن هذه اللذات فلقد ادخرها لك على أعظم ما يكون كذلك من الآلات يأمرك الله تبارك وتعالى أن تقتحم هذه الآلات وآلات كثيرة يأمرك الله تعالى في القرآن وفي السنة أن تقتحم هذه الآلات فإن اقتحمتها عوضك الله تبارك وتعالى بأن وقاك سرور الآلام العظيمة جدا في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون فإن عرضت لآلام أكثر في الدنيا فإنما يريد الله تعالى رفع درجاتك عنده وأن يدخر لك ما هو أعظم وأن يقي لك شر فتنة القبر وشر فتنة يوم القيامة وشر فتنة عذاب النار والعياذ بالله تعالى فهي المسألة كلها بنت على اللذة والألم لأن الابتلاء لا معنى له بغير اللذة والألم مسألة لذة محرمة لا تقربها ولذة الحلال فالإسراف فيها أيضا يؤدي إلى الحرام فيما بعد حتى في اطراف المباحات ليؤدي الى ان ترتكب المناهي والعياذ بالله. والالات وذكرنا مثالا على ذلك في مساله القتال وفي مساله الصوم على الحر وفي مساله الحج ومسائل كثيره العمده فيها دائما اللذه والالم. يعلم لا يصوم في الحر لماذا هو لا يصوم؟ يريد ان يتلذذ بالماء البارد والطعام وان يستعمل قوته في الشهوه الطعاميه والشرابيه وايضا في المنكح بينه وبين امراته. يعني هذا الانسان يريد ان يستعمل شهوته ويستعمل قوته في التلذذ بما اودع الله تبارك وتعالى فيه. انما الذي يتبع امر الله عز وجل ولا يرتكب نهي الله عز وجل هذا يؤثر الاخره على الدنيا فهو يمتنع عن اللذات والخوف، يتحمل الم العطش في الحر والم الجوع الشديد مع طول النهار، وبعد ذلك يجد لذة عند الإفطار فيفرح بها. المسألة دائما تعود إلى الألم واللذة ولا يمكن أن نتجاهل هذا المعنى، فلا ابتلاء إلا وأصله الألم واللذة. لذلك الإنسان لم يؤت شهوة للنساء، كيف يكون ابتلاؤه بالنساء؟ فنبتلي بالنساء إزاي؟ إلا بقى في يعني بالابتلاء الخاص المتعلق بمسألة العلاقات والمعاملات بين الإنسان وبين غيره. أما في لذة المنكح في لذة الجنس بين الرجل والمرأة فرجل لم يؤت الشهوة إذا لا فلا ابتلاء له في هذه الناحية. فالابتلاء عاد إذا إلى مسألة اللذة والألم. وما ركبت الإنسان زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المتهمة والأنعام والحر، ذلك متاع الحياة الدنيا. أهل الذهب لذاتها والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هو ده العبرة في دنيا وفي آخرة. لكن المسألة أن الناس لا يوقنون بالآخرة، يعني حتى من آمن منهم بالآخرة فإيمانه ضعيف جدا لدرجة أن الدنيا في كثير من الأحيان تسقط وتجد أن كفتها ترجح على كفة الآخرة في قلبه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إنما بقى للمتقين عند ربهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وبعدين نزل كمان وأزواج مطهرة، ثم ماذا بعد؟ ورضوان من الله، الله بصير بالأداء. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أول كلمة في الآية الثالثة الصابرين والصابرين إلى آخر الآية. هنا مسألة الصبر بقى هنا في ألم وفي لذة. لذة حمل لك لا ما تاخذهاش لأنها محرمة. هذا هو الابتلاء. يا ترى هتتكنع ولا لا؟ ألم يقول تحمله في سبيل الله. يا ترى هتقبل ولا لا؟ وهو ده النجاح وهنا السقوط. هنا الفوز وهنا عدم الفوز. النجاح والفشل والعياذ بالله تعالى من الفشل. يبقى المسألة كلها عادت إلى مسألة اللذة والألم، ولن أخرج منها حتى تستبين للناس بإذن الله تعالى، ولتستبين سبيل المجرمين. إيه المعارف وإيه القتال في سبيل الله؟ إيه القتال؟ ما هو الجهاد الحق الآن على أرض الله؟ أو ما هو القتال الذي الآن على أرض الله كلها؟ هي مسألة لذة وألم برضه، هي مسألة لذة وألم، أن يترك الإنسان امرأته، وأن يترك ماله وتجارة، يترك تجارة يخشى كسادها، ويترك مساكن يرضاها، ويترك المكيفات، ويترك الماء البارد، ثم يذهب إلى الحر وإلى الظمأ والنصب والمقمصة في سبيل الله، ليقاتل في سبيل الله، ما هو ترك الدنيا التزاما بأمر الله عز وجل، طب ما هي دي القضية بقى مسألة اللذة والألم، هو القتال إيه؟ اللذة والألم، وعندما يترتب عليه أشياء. ولما تحدثنا عن الجهاد انما نتحدث عن جهاد الامه، فالذي ساقنا الى هذه الاحاديث كلها هو الحاصل على الارض لا الان خصوصا في بلاد البوسنه وهرسك في الدويله الاسلاميه الناشئه، ذلك الذي قادنا الى الحديث عن الجهاد. اما ان نتهور وان يقف انسان بسكين يضرب دبابه وما الى ذلك هذا ما لم اتكلم عنه، انا انما اتكلم عن جهاد الامه حتى نستطيع ان نفهم. نتكلم عن جهاد الامه وان الذل الذي نتعرض له الان لاننا تركنا جهاد الامه، وان الجهاد ما تركناه الا لان الولاء والبراء قد بهت او قد ضاع تقريبا من عقائد المسلمين. وما ضاع الولاء والبراء والمفاصلة بين الحق والباطل إلا لأن العقائد قد أهملت، وإلا لأن أكثر الدعاة لا يتكلمون في العقيدة، فهذا هو الأصل. وبالتالي وقعت الأمة في الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى زيادة عن الشرك الأصغر الذي هو حاصل عند أكبر الناس. فالله تعالى المستعان، الأمة تركت دروس العقيدة وتركت التفصل في العقيدة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أساطير العربية، وعلم عمالقة اللغة العربية العقيدة 13 سنة، هم يفهمون كل كلمة. لن نحتاج الى شرح لكتاب الله، لن نحتاج الى مفسرين فهي لغتهم. ومع ذلك يستمر النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة يعلم الناس العقيدة. الان نحن نشأنا على غير اللغة العربية في ظل منهج جانلب ومنهج الصليبيين واليهوديين والماسونيين والتخطيط المرعب الذي يحيك بالامة الان، نشأنا لا علم لنا بالعربي، ومع ذلك نستمع القرآن فلا نفهم منه شيئا، ونستمع الى حديث الرسول فلا نفهم منه الا القليل، وبعد ذلك نزعم اننا مسلمون واننا مؤمنون واننا موحدون ونزعم اننا فاهمون لدين الله، فأي الله تعالى المحكم. مصيبة كبيرة جدا حقت بالأمة الآن، تركوا دروس العقيدة، وقليل من الناس نفهم العقيدة، فانمحت صورة الولاء والبراء من القلوب. إننا على ذلك أن تركنا الجهاد، وركنا إلى الاستمتاع بالدنيا، وأصبنا الحياة الدنيا على الآخرة، وضعف اليقين بالآخرة، فضعفت الرغبة والرهبة، فأدى ذلك إلى الغفلة وإلى ما نحن فيه. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، أو حتى ترجعوا إلى دينكم. في حديث عبد الله بن عمر، إذا تراجعتم للعيلة وأردتم بالبر وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا. هذا الحديث الذي يشخص ما نحن عليه. فإذا انتفع على الموضوع من ألف الجهاد والابتلاء والمشاق والصيام والحج والصلاة ومواجعة المكابد في الدعوة، وجهدهم به جهادا كبيرا، وهذا هو الذي نجهد به الآن وندعو إليه، أن يقوم كل مسلم بدراسة دين الله، وأن يبلغ ما علمه عن هذا الدين إلى الناس، حتى يخرج الناس إلى الإسلام الصحيح. المصيبة شديدة جدا، أولها وأساسها الجهل بهذا الدين، خصوصا الجهل بعقيدته. ومن هنا نتحدث، فبيقول بقى ان اساس الابتلاء ان مسألة اللذة والألم. ما هي اللذة؟ لا هو تدور على كلمة لذة وكلمة ألم، انما هي اللذة اصلا؟ لابد لنا ان نفهم ان شاء الله باذن الله. اللذة كما قال شيخ الاسلام ثلاثة اجناس. الجنس الاول هو ماذا؟ الجسد، لذة الجسد. الجنس الثاني اللذة النفسية الوهمية. الجنس الثالث لذة المعرفة. فأما لذة الجسد فأنتم أدرى بها، الكل يعرفها، المطعم والمشرب والملبس والمنكح والتكييف والهواء البرد والنسيم العليل والنظر إلى الماء العليل والمناظر والخضرة ووجه الحسن زينة للناس، زينة للناس، اللذة الجسدية. ثم اللذة التي أعلى منها ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويستعملونها في حياتهم وينفقون فيها أموالهم، لكن لا يستطيعون ان يعبروا عن هذه اللذة التي تسمى باللذة النفسية الوهمية، او كما يطلق عليها الجاه والرئاسة، او قل رضا المخلوقين عنه، او قل موافقة الناس واكرامهم بالتبعية لموافقتهم. فالناس لهم اعتقادات وارادات وتصورات، وانت اتعيش معهم لا محالة، لا يمكن ان تنكرها في جبل المال، والا ستموت. لابد لك من المرأة والمرأة حقيقة من المريخ، ولابد من مقاومة الناس، الانسان مدنيهم بالطبع رغم عنفي وحتى عنفي. انت تعيش مع الناس، فالناس لهم ارادات ولا، فان وافقتهم وكانوا على باطل لن يؤذوك ولن يعادوك، ولكنك وقعت في النار واسخطت ربك عز وجل، ها؟ وكرهت رضوانه، تبعت ما اسخط الله وكرهت رضوانه. اللي هي المسألة موافقة بقى، موافقة المخلوقين او موافقة الخالق سبحانه وتعالى وعز وجل. الانسان لما يقول لك اتفضل يا مولانا، اتفضل سعادة الباشا، اهلا، ويقف الناس له، هذه لذة نفسية وهمية هي الجاه والرئاسة، هي عبارة عن موافقة الناس واكرامهم له. هذه لذة يريدها الكثير جدا ويطلبها اكثر الناس، وفتن بها اكثر الناس، اللي هو بنسميه المنظرة والرأي، عشان يبقى عمدة في وسط الناس يوافقونه على ذلك، وانك ذو قيمة وانك ذو جاه وانك فينا وانك فينا وانت وانت، ويحب المدح وبما ليس فيه، ويحب ان يحمد بما لم يفعل. هذه اللذة النفسية الوهمية والعياذ بالله تعالى، موافقة الخلق واكرامهم بناء على هذه الموافقة. طبعا يقابلها ايه؟ الالم النفسي الوهمي الذي هو مخالفة الخلق واهانتهم له، وبيترتب عليه برضو اهانة جسدية، فإن خالفتهم عادوك وآذوك وعذبوك وظلموك إن خالفتهم، لكنك بذلك تحملت الألم في سبيل الله. شوف الألم جه فين؟ ألم نفسي، الألم النفسي في مخالفة الناس. الإنسان يحب أن يقطن في حي هو نشأ فيه والناس فيه يحبونه، فلا يقبل أن يعيش في حي آخر، لا يقبل ذلك، لكن أعيش هنا لانه لان هذا الحي يوجد فيه من يحبه من الناس، من يوافقه من الناس ويكرمه بناء على هذه الموافقه، هذه اللذه النفسيه يروح منه فيدفع الاف المتعدده من الاموال ليسكن في هذا الحي بالذات، لماذا؟ لان فيه اصحابا له. يقول لك انا عايز مفقد الناس ويمشي بالشارع كده الناس تفضل تفضل تشرب قهوه شاي تفضل، اللذه النفسيه الوهميه كده حس باكرام الناس وقيمه عند الناس. لذة شديدة جدا وكنت لديها اكثر الناس اكثر اعضاء مجالس ادارات المساجد كنت بهذه اللذة وهذه الشهوة وما الصراعات اللي تحدث بينهم الا بناء على مسألة الجاي والرئاسة، ولقد تكلمنا عن ذلك كثيرا في دروس الهوى والحمد لله رب العالمين في 9 دروس او في 9 دروس عن الهوى قدمناها والحمد لله، وفيها كان ذكر العشق الصور والى اخره. اذا اللذة الثانية كجنس، يعني في بقى الجنس ده في انواع والانواع فيها افراد، هي اللذه النفسيه الوهميه اللي هي موافقه الناس واكرامهم، اللي يقابلها الالم مخالفه الناس واهانتهم. حق وباطل في الفتنه ده الابتلاء، ربنا حيل الحق كلا والباطل كذا. طب الباطل الناس هتزعل منك ولا تستمتع باللذه النفسيه الوهميه بل تجد المك، هو بقى ده شوف بقى قرب الله ولا قرب الناس، هذه الابتلاءات ولا بد ان تفتن بهذا، مش ممكن، لابد ان تفتن حسب الناس وان يترك وان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، يفتنون في اي شيء بناء على اللذه والالم. ايه اللذه؟ اللذه ولا الجسدي؟ وفيها السجن والاحتقان والضرب والتعذيب والجهاد والتقطيع والتشريد، لذه ولا جسدي؟ كل دي لذه جسديه، والتجميع والجوع والموت حتى الجوع، هذه الالام الجسديه ولذه جسديه. ينبني على نقد على اللذه النفسيه الوهميه فهمناها والحمد لله. اللذه الثالثه وهي الاعلى في هذه الازمان الثلاثه وهي المعرفه. وبرضه المعرفه دي انواع وافراد. فمن انواع هذه المعرفه المعرفه بامور الدنيا، كالكفار يعلمون ظاهره من الحياه الدنيا وهم عن الاخره مغافلون. فان بيعرف الدنيا والصنعه الفلانيه يقول لك انا بحب شغلي قوي، وتجده مسرورا سرورا عظيما جدا، يقول لك الصنعه صنعتي دي بحبها. لماذا هو يحبها؟ انه يجد لذه المعرفه فيها لانها ماشيه معه كما يقال ويفهم فيها، ووفقه الله تبارك وتعالى بالخبره العمليه مع العلميه ورزقه باسطوات يعلمونه و و و ويسلمونه الصنعه فيشعر بلذه حتى على مستوى الصنعه. الصنعة اللي بياخد فيها 5 تعريف ولا 10 تعريف الصنعة، لأن فيها لذة المعرفة. يبقى المعرفة بالدنيا بوجه عام، كذلك مثل المهندس الذي يحب هندسته، لماذا؟ لأنه وفق فيها فتعلم كذب لذة روحية عقلية لأنه تعلم هذه المواد وأنه فهمها واستوعبها وعلم الحق والباطل فيها فيجد لذة عجيبة. دي المسألة اسمها اللذة الروحية العقلية. اشرف هذه الانواع من اللذات كذلك الذي يعرف الناس ويعرف اسرار الناس بعد مبسوط قوي كده ويمارس ضغطا في نظام المخابرات السخيف وفي غيره، انه عرف اسرار الناس يقول لك خلاص يجب لذه في هذا، انه يعلم الناس لا يعلمون، معرفه سواء معرفه حق او ضغط والعياذ بالله تعالى. صاحب الجهل البسيط الذي لا يعلم شيئا فذلك يتعدى ابا كثيرا بالجهل، لان يقول لك اللذه مقابلها الالم. ايه اللذه؟ انه عارف. ايه الالم؟ انه مش عارف. تخيل كده رجل من الناس يقف والناس يتعلمون الصنعه كما ثم هو لم يدر هذه الصنعه ولم يفهم شيئا عنها، يجده قد تالم وتعقد روحه مش هشتغل الشغل. لماذا؟ لانه تالم بعدم المعرفه، وده جهل بسيط. فما بالك بمن لم يعلم انه قد جهل جهلا بسيطا بل تعلم الباطل المعاكس وظنه حقا، ذلك هو الجهل المركب والعياذ بالله تعالى، وذلك يعطيه اكبر الالام في الدنيا قبل الاخره لانه في الضلال البعيد. اذا في طب ما هي اشرف انواع المعرفه بقى؟ المعرفه بدين الله عز وجل، ولذه كبيره جدا يجدها الموحد كلما تعلم شيئا عن دين الاسلام وكلما فهم نصا من كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تجد لذه اعظم ومعرفه اعلى واعظم، الا وهي المعرفه بعقيده التوحيد التي هي اصل كل خير. ده اشرف لذه عظيمه جدا، ولا يريد ان يطالق الحديث عن موضوع التوحيد ابدا، لان فيه لذه عظيمه جدا الروحيه العقليه. واشرف منها المعرفه برب العالمين عز وجل، بل هي اصل لكل خير في الكون، يعني كل اللي فات ده يتفرع عليه ان كان حقا سواء في الدنيا او في الاخره، لان الحق في الدنيا ما هو الا متفرع كاثار على اسماء الله تعالى واسمائه عز وجل. اسماء الله تعالى وصفاته، كل شيء هو الا اثار واحكام ومقتضيات ومجريات لاسماء الله تعالى عز وجل وصفاته. إذا المسألة عالية إلى اللذة الروحية العقلية ألا وهي المعرفة. أشرف المعرفة المعرفة بالله عز وجل. المعرفة بالله تبدي حب عظيم جدا بس حب اسمه تألق. إيه التألق ده؟ مش ممكن يعني لا تقول لذة مطعم تفاح ولا لحمة ولا فر ولا مش عارف ولا سفر ولا فسحة ولا نساء ولا كل ده كلام فارغ إذا ما قورن باللذة التي يجدها الموحد العارف بأسماء الله تعالى والصلاة اللي فاهم يجد لذة عجيبة. ذلك هو التألق. هو ده معنى لا إله إلا الله. هو ده كل محبوب لذاته. لذة كبيرة جدا يجدها الناصح الفاهم الدارس للتوحيد. كلما أضاف معرفة جديدة من رب العالمين زادته هذه المعرفة حبا كبيرا ولذة لا يقدر قضاها إلا الله عز وجل. تحدث في القلب. ولذلك القلب فقير فقير فقير الى هذه اللذة والى توحيد رب العالمين عز وجل اشد فقرا بكثير جدا من فقر الجسد الى الطعام والشراب والملح والملبس وما الى ذلك. هي المسألة لذة روحية قلبي اشرفها المعرفة بالله تثمر لك حبا لله عز وجل. هذا الحب لله عز وجل يثمر لك شوقا الى الله عز وجل. لأن الشوق إنما يتبع الشعور والمحبة. أنت تشعر بمحبة تجاه هذا المخلوق وذلك أنت تشتاق إلى معرفته ولقائه وإلى أن تراه. ولا تعال لك الأعلى السماوات والأرض فإن اشتقت إن أحببت عرفت ربك أحببته وتألهته وانبنى على ذلك أن تشتاق إلى رؤيته عز وجل وإلى لقائه سبحانه وتعالى وعز وجل. فإن اشتقت إلى لقائه وإلى رؤيته متعت الله تبارك وتعالى بأعظم لذة تكون في الجنة كما سنرى. إذا اللذات في أجناس ثلاث. الأول جسدية. ثاني نفسية وهمية. ومقابلها الألم بمخالفة الناس وأهانتهم إلى آخره. واللذة الجسدية طبعا معروف يعني اللذة إيه والألم إيه؟ يعني تقطيع الجلد وفقع الحيوانين وتقليع الظروف والتعذيب ده في التاريخ كله في كل سجون الأرض. من عهد آدم إلى أن يطلع أرض ومن عليها. يا ما هو ده ايه ما هو ده يعني ألم جسدي وفي لذة جسدي ده مقابل ده. فإن تنخ لأن الموضوع خطير والله العظيم. اللذة النفسية الوهمية. الثالثة الأعلى أنواع اللذات اللذة الروحية العقلية. أعلى أنواع اللذات الروحية العقلية وأشرفها المعرفة بالله عز وجل. ونتيجتها النظر إلى وجه الله الكريم الذي هو أعلى لذة في الجنة. كل هذه الأجناس الثلاثة في الدنيا من اللذة يقابل الأجناس الثلاثة من الألم. شرك اللذة ولا ألم في الدنيا إلا متفرع على الأجناس الثلاثة دول من اللذة وما يقابلها من الأجناس الألم. يعني مثلا لو في لذة المرأة. إيه لذة المرأة يعني؟ يجمع لذتين. لذة الرجل مع المرأة يجمع لذتين حتى اللذة الجسدية كلنا يعرفها بالغرفيز كله يعرف هو عارفين اللي هي اللذة الثانية التوافق بين المرأة والرجل. التوافق بقى اللي بيفرق كتير قوي بين المرأة والمرأة. مرأة تترمى لأنها مفيش توافق قوي فيه ذكاء غباء مطلق مطلق والعياذ بالله تعالى. ومرأة ذكية جدا اللي هي العرة يعني تهل بيتكو هذا عند بيتنا لذات الجنة بإذن الله. فالمهم ان المرأة الذكية بتجمع امرين ما بين الجمال في الجسد وما بين اللذة الموافقة والإكرام لأنها توافق له أن تحبي وأنا لا أرى غيرك وتمتعه وتلاطفه و هي في نفسه. ولذلك إن شعر الرجل أنه بمكانة عظيمة من امرأته وجد لذة كبيرة جدا جدا جدا في المتاع الجنسي. وإن نشعر بذلك كان الحيوان يشعر بلذة إلا دون لذة بس يشعر بها الحيوان. فهنا مسألة اللذة النفسية الوهمية بين الرجل والمرأة. إذا لذة المرأة تجمع الاثنين الجسدية والنفسية الوهمية. إنما المعرفة دي مسألة. إذا ثلاث أجناس من اللذة ويقابلها ثلاثة أجناس من الألم. انظر بقى إلى الأجناس هذه في الجنة. وهذا هو الذي أريد أن أركز عليه. الجنة دي في الأخيرة. إيه اللي قبل الأخيرة حين النهاردة وموت بكرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك كلمة الكافرين الفاسقين الذين سفهوا أنفسهم. سفهوا أنفسهم. المؤمن الجنة. يعني عد مثلا إلى بيعة العقبة الأولى. نجد 70 من الأنصار العمالقة. جاءوا إلى بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم. واجتمعوا من رجل ورجلين في الحديث الطويل الذي يروي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فقالوا يا رسول الله لما جلس السبعون عنده ولم يعرفهم العباس رضي الله عنه وقال ان هؤلاء قوم احداث لا يعرفهم سبعون رجل فجلسوا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علام نبايعك فقال تبايعوني اسمع اسمع المبايع اجل الاسلام وان كان عجبك لا استمر ما كانش عجبك استمتع لك يوم بالدنيا كما تستمتع البهائم والعذاب في ذلك اكثر من هذا المتاع انما الظاهر انه متاع انما لازم تفهم هذا ان الاسلام ثمن الجنه هنا ما فيش ثمن هنا وانما توفون اجوركم يوم القيامه انما هنا في اجر بعض الازواج انه اجره في الدنيا كما يعني فصلنا ذلك في الدروس السابقه فالبيع اقول له على من ابيعك يا رسول الله قال تبايعوني على ان السمع والطاعه في النشاط والكسل هذه اول شيء كلنا نعرف هذا والحمد لله على السمع والطاعه في النشاط والكسل والنفقه في العسر واليسر ما معاش فلوس اخوانا الداعمين في البوسنة والهرس لكن معاك دي نسمع نص ما دي النفقة بالعسر دي البيعة اللي مع الرسول عجبك ولا مش عجبك عليه الصلاة فنطلب النفقة من هذه الالاف الكثيرة بارك الله في هذا الجمع العظيم ومع ذلك نجد المبلغ ضئيلا من ايه نفقة فقط ايه كان الفارق ده فين المبايعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على النفقة في العسر واليسر وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى ان تقولوا بالله لا تأخذكم لومة لائم وان تنصروني وعلى ان تنصروني اذا قدمت اليكم هيروح المدينة النبي عليه الصلاة والسلام فمن ضمن البيعة وان تنصروني اذا قدمت اليكم وان تمنعوني كما تمنعوا منه انفسكم وازواجكم وابنائكم واهليكم ولكم الجنة يا الله شوف الرسول كان طالب ايه كل ده وطبعا ما خلاش حاجة عندهم خلاص بخاف كل شيء ده اخذ لذتهم الجسدية الى القليل واخذ لذته النفسية الوهمية الى القليل واخذهم بقى لذات مقابلة طبعا ايوه ضمن الدنيا كثير جدا لكنه لا يقارن بالنسبة للمؤمن اللذة الاخرة هناك عند الله سبحانه وتعالى فيبقى الكلام واضح كده من البداية يا مسلم يا موحد انت اقررت ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طب هذه البيعه العقبه بالنسبه للعقبه الاولى في البدايه قبل نروح المدينه عليه الصلاه والسلام تقريبا في الساعه العاشره بعثه النبي عليه الصلاه والسلام تقريبا والله اعلم فيعني البيعه دي ايه؟ خد كل شيء يعني سبحان الله العظيم طب هيديهم ايه في المقابل؟ الجنه اذا كان عليكم ولكم الجنه فهبوا ببيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا لمبايعته كما يروي جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقام البطل المغوار اسعد بن زرار العالم الفاهم واحد العمالقه الذين رزقهم الله تعالى نورا في قلوبهم ونورا على الفاتهم وعملا صالحا ورشدا في جوارحهم وسبحان الله العظيم فقام فامسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم بقول لهم ايه رويدا يا اهل هذا السن يا اهل هذا انتوا رايحين فين؟ انتوا رايحين تلاقوا ازاي انتوا فاهمين اللي اتقال ايه؟ رويدا اهل هذا انت هتقول له بيعانات لا ده انت لازم تعرف التبعات اللي جايه انت مسلم ايوه فتعرف ان عليك كذا كذا كذا كذا ما جيش مسلم انت ان تصبح اه لك انما يكتب على بس سبحان الله العظيم الله الغني وانتم الفقراء يقول لهم رويدا اهل يثرب اسعد بن زراره كان اصغر السبعين اللهم الا يعني كان اكبر قليلا من جابر بن عبد الله ومع ذلك انظر الى عملقه هذا البطل ما انت كريم النبي صلى الله عليه وسلم وقال رويدا اهل يثرب إنا لم نأتي إليه نضرب أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شو بقى كلام لقد جئنا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن إخراجه اليوم عشان نلاقي نقطة على محمد أن وأن إخراجه اليوم مفارقة والبراء بقى ده فاهم ده من غير ما يسمع الدروس لسه فاهم الولاء والبراء من بدايتها كده نور في قلب نور فين المسلمين النهارده يقول لك ختمت القران ايه الولاء والبراء يقول لك ايه ولاء براء يعني ايه ولاء والبراء وانت كنت بتكتب كنت بتقرا ايه ومصيبتان ايه الله تعالى المشتكي يعني ان عليك الا البلاغ وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقدر كل شيء وعزيمه الامور بيده هذه كارثه نعيشها انظر الى هذا الاملاك في البدايه وان اخراجه اليوم مفارقه العرب كافه وقتل خياركم يبقى لذه النفسيه الوهميه خلاص لماذا مفارقه العرب كافه مخالفتهم واهانتهم وهينبني عليها الام جسديه ايضا طبعا خلي بالك وقتل خياركم اعظم ما عندك حدا كده لان خياركم سيكون نفسا قيل الى صفوف الاولى في القتال في سبيل الله اذا من اول الناس سيقتلون وربنا يتخذهم شهداء القيام ابن مروي لما قال يا اخي استنى بس عشان تعلموا انتوا بايع الرسول عليه الصلاه والسلام وقتل خياركم وان تعذبكم السيوف اللي مش هيتقتل يصاب بمرض وجرح ويتعوق الاف الاف ادي البلع اهي فيها الاف فان انتم تصبرون على ذلك فخذوه واجركم على الله وان انتم تخافون من انفسكم خيفه فذروه فهو اعذر لكم عند الله سبحان الله شوفوا الى عملاقه اسعد بن زهراء فقالوا جميعا انس عنا يدك يا اسعد لان اوعد المحكمه كده فوالله لا نترك هذه البيعه ابدا ولا نستقيلها وقاموا واحدا واحدا يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يشرط عليه ويعمل كذا وكذا ولا يعطيه شيئا الا الجنه هي دي البدايه لازم نكون عارفين الكلام ده بالقلب باللذات في الدنيا وتنسى بلذات المجاري دي اسمها المجاري دنيا دي ايه دنيا ايه لو كان التعديل عند الله جناح بعوضه ما سقى كثيرا منها شربات ماء ان الله تبارك وتعالى يبغضها ولا ينظر اليها ابدا ولا يرضى بها ان تكون الموحدين سبحان الله العظيم انت كفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر لان الكفر ده ينال به كل الالم في الدنيا والما كثيرا في الاخره والما كثيرا ايضا في الدنيا والله يعلم وانتم لا تعلمون وان تشكروا يرضه لم يقل منكم وانما لكم لان الشكر حازلك اللذات كلها في الدنيا والاخره فانت وصلك الله قبل ان تحصل على لذات في الدنيا فلقد ذكرها الله لك تعالى في الاخره والعبره كل العبره انما في الاخره لما قال كلها ولكم الجنه ولكم الجنه هذه القضيه فإن ظهرت الغفلة وإن ظهر حال الأمة السيء جدا الآن فالسبب هو ماذا؟ أن ثقل الآخرة في قلوب المسلمين صار خفيفا جدا جدا ورجحت عليه ثقل لذة وألم الدنيا فاللذة والألم في الآخرة ضعف جدا في قلوب المسلمين الآن أو في قلوب أكثرهم ضعف عن تأثير اللذة والألم في الدنيا هو ده اللي بتكلم عنه في كل الأسئلة يعني هو ده مربط الفرس هو ده التشخيص تشخيص نص العيال مصيبتنا الكبيرة هي دي كما قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والأخرة أفضل بكثير ودائما تنقطعش خير وأبقى وكما قال تعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوم الثقيلة والآيات في ذلك كلا بل لا تخافون الآخرة مسألة كلها مسألة أنت تؤمن بالآخرة ولا لا هي دي العمدة تعالى ما نتكلم عن اللذات والآلام في الآخرة ونذكر بعضها يعني أود أن أركز على هذا المعنى ولو بصفة عاجلة لأذكر لكم بعضا مما في كتاب الله تعالى عن هذه القضية الخطيرة جدا قضية الإيمان بالآخرة ففي سورة النحل في الآية 22 إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون يبقى اللي مش مصدق ان في آخرة بيعمل ايه؟ ينكر بقى انك السماء قال ايه وبتاع ايه ومسجد حرام ايه وغناء كلام ايه مش عارفه حال لانه لا يؤمن بالآخرة خلاص تبقى هيكبر النبي يعصى ايه النبي يقول له فعبدكم السوق تبهدلني وتخش عني اللذات وتديني الالام واوروبا كلها لذات وعمليه الدنيا والنهار والكفر والعلمانيه الكاثره الدنيا لا النهارده والعياذ بالله في اكثر يعني فتنه شديده جدا فتنه والعياذ بالله تعالى ملأت الافاق فتقول لي بقى سد عشان الاخره اذا كله بيتريق او بيقل ادب او لا يقبل فلان ايمانه بالاخره ضعيف ضعيف ضعيف يعني لان يقينه فان لم يكفر يعني لان يقينه بوجود اللذة والالم في الجنة والنار ضعيف جدا بالنسبة للذة والالم الحالية في الدنيا قول هنا تجد كل البلاء وتجد كل المصائب التي تصدر الان من الناس كافة فهنا يقول فالذين لا يؤمنون بالاخرة يحصل ايه؟ خلاص ينكر كل شيء ويستكبر على النصوص ويتهكم على الاسلام والمسلمين كما قد علمتم من العلمانيين الكفره الخونه الكذبه فاطلهم الله ان يؤخذوا وفي الايه 60 من سوره النحل ايضا للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء يعني صفه السوء ولله تعالى المثل الاعلى ولله المثل الاعلى هو العزيز الحكيم ويقول في سوره الاخلاص في 45 واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا وجعلنا على قلوب أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن أحلوا ولوا على أدبارهم نفورا. شوف المسألة جت منين؟ ابتدأت منين الكلام ده كله؟ يعني العقول اللي ربنا بيديها لهم بيدل على إيه؟ هو ربنا اللي خلاه مش فاهم واللي حط حد على ودنه مش سامع أصم وحد على قلبه مش قادر يفهم ليه كل ده ربنا على جيبه كل ده ليه؟ ما تقولش إن ربنا ظلمه حاشا لله عز وجل. ما السبب؟ يستبين في هذه الآية في 45 من سورة الصف وإذا قرأت القرآن أو جعلنا بينك وبين من وبين الناس كلا وأنت كلا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة فجاوب مصر. إذا المسألة كلها إيه؟ الإيمان بالآخرة. فالذي يؤمن بالآخرة يترتب عليه أن اللذة هي اللذة في الآخرة وأن الألم هو الألم في الآخرة وأن هنا الصبر اللي خليه يصبر لأن عنده يقين اليقين متأكد من أن في آخرة وأن في جنة في نار ويستمع إلى النار فيبكي ويستمع إلى الجنة فتجد رغبته عريضة. أما الغافلون يقفون معنا في الصفوف يقول لك الناس بتعايش ليه وبيعاتوا ليه بيدونا شوية عيار بالسرية إن لله وإنا إليه راجعون. يا أخي هو يوصل بالآخرة أقول لك أنا مسجد الذي آخرة أقول لك كل سنة وأنت طيب كل سنة كنت كنت بكيت دمل دمل قبل أن تفيه دمل لو كان عندك بعض اليقين عن النار وعن عذاب النار وهذه المسألة جلت مش هزار ولا عبث ولا لهو ولا لعب حاشا لله عز وجل. فالناس كل الإيمان بالآخرة ضعيف جدا دي هو ليه المشكلة يا طارق إيه بالقضية كلها الإيمان بالآخرة. ولذلك علينا أن نبحث هل في آخرة ولا لا وأن نزيد من يقيننا دائما لأن وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا تصبروا على الدين والآلام أهو وبرضه الامتناع عن اللذات الحرام وكانوا بآياتنا يوقنون. آيات الله في القرآن وآيات الله في الكون الآيات المتلوة والآيات المشاهدة. إذا العبرة بالآخرة جعلنا بينك ليه رب التعليم كيف هو الذين لا يؤمنون بالآخرة هم لا يؤمنون بالآخرة والذين يؤمنون بالآخرة ما أن ربنا ظلام العبيد حاشا لله وما أن ربنا بيعبد تجاره وبيلعب حاشا لله ما هو الآخرة الذي يؤمن بالآخرة هو أعظم شاتم لرب العالمين. فالمالك الملوك ما مش آخرة يجعل مسلمين كالمجرمين اللي سرق زي اللي سرق اللي تعذب زي اللي عذب اللي طلب زي اللي استعجل الكل ده بقى بعضه. أذلك رب العالمين عندكم نظر لكم رب العالمين لابد من يوم القيامة. هي المسألة تعود إلى معرفة الله وعبين الإيمان باليوم الآخر ودي مسألة فطرية. خذ مثلا في رابعة من سورة النمل أيضا إن الذي النمل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة جهنم لهم أعمالهم فهم يعمهون. إذا ليه ربنا بيزاي لهم أعمالهم يسيبوا زي العمل قلبه مش شايف حاجة هو مدعوش بالآخرة. يبقى العبرة كلها لما يتنفى القضاء والقدر ويستغل جهل الناس بعقيدة الإسلام وعقيدة التوحيد وعقيدة القضاء والقدر قل لي أخي هو أصلا ما أمنش بالآخرة وما أعرف معناها دخل كده مع ربنا في الشتيمة على طول في علاقاته بالله دخل شتيمة في ربنا دخل جامد أو شتيمة في ربنا لماذا؟ لأنه لم يؤمن بالآخرة. فعايز فما ظنوك أن رب العالمين يجيبه إزاي؟ قول له انت مش عايز طب نطبع على قلبك بقى ونختم على سمعك على اسلوب بقى اللي هيحصل لك ايه في الدنيا والاخره. وفي سوره سبأ في الايه الواحده والعشرين يعني حتى في سوره النمل قال قلنا ان الذين لا يؤمنون بالاخره في جهنم لهم اعمالهم وهم يعمهون اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الاخره هم الاكثر العذاب والالم اهو. يبقى البدايه الايمان بالاخره. يا مسلمين يا مسلمين يا اخوانا إخوة الكرام القضية كلها أين يقينك بالنار؟ أنا نرى حقا. أين يقينك عند الجنة حقا؟ وعندئذ مهما تكرتفت الأمور ومهما علت الفتن وفرحت ستجد نفسك قد كبت على الحق المبين لأنك تؤمن أن النهاية قادمة وأن النار حقا وأن الجنة حقا. إنما بقى الإيمان والجنة والنار في مسألة ضعيفة يحين النهار ده ووزن بكرة يبيعون الوعد الوعد بالنقد والعدو لا تعالى إن الله وإن إليه راجعون. كذلك في سورة الثلاث الآية الوحيدة والعشرين يقول تعالى ولقد صدق عليه إبليس ظنك فاتبعوه إلا طريقا من المؤمنين. إبليس عمل إيه؟ وصدق عليه ظنه إزاي اللي حصل واتبعوه إلا طريقا من المؤمنين ليه؟ شوف بقى التعليل والتشريف وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم يا الله شوف القضيه جايه ازاي الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. شوف الايه جايه ازاي لما تقول لك كلها تؤمن بالاخره ولا بتشك فيها اكثر المسلمين الان في شك في قلوبهم مش عايز اقول شك كفر لا ضعف ايمان شديد جدا حاصل في الامه الان الايمان اللي فيها اقران انا خفيفه جدا، ولذلك يذكرون الحياه الدنيا. هذا هو التشخيص، هذا هو التشخيص. اذا العبره اخوه الاعزاء، العلاج يكون من زياده اليقين باليوم الاخر، لان الناس ماشيين في الدنيا الرجل تدب مطرح ما تحب، اللي هو ادم ما فيش حركه الا المحبه، وعشان كل المحبه طبعا مطلقه بتدرك كل الحركات، يبقى كل الحركات صادره عن محبه الله، اذا كل الحركات لله. اهي دي بقى اللي هو التعبد للنور باستمرار، فتحة الكتاب لغايه ما يلقي يوم الدين، كل ده حب وحب وتعلق، بينفذ عنه كل حركه لله، بخضوع لله، ما حب لله، هو ده اياك نعبد واياك نستعين. بنقول كل ركعه هذا المعنى، ولا يجب ان ننساه بحال من الاحوال. المساله كلها حركه. فالناس بقى لما يحب الدنيا اللذه ويخاف من الم الدنيا، يقول لك حين النهارده موتني بكره، اذا ستجد حركته نابعه من حب لذه الدنيا على لذه الاخره، ومن الخوف من الالم من الدنيا على الخوف من الم الاخره، والعياذ بالله رب العالمين. القضيه كلها اللذه والالم، اللذه والالم. يعني انت تتصور ان هذا الموضوع سهل؟ هو سهل، ولكن الغفلة شديدة جدا عن هذه المعاني. في سورة مثلا الزمر في الآية 45، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. ليش لازم قلبنا تنظر الله وحده؟ إذا كان هو بيقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، طب إزاي اشمأز قلبه بقى؟ يا أخي ما هو ما بيمشي بالآخرة هي دي. انما لو امر بالاخرة لوحد الله عز وجل، ولا ايقن بالجنة ولا ايقن بالنار، والمسألة كانت تختلف خالص. اذا عاد الامر الى اي شيء اخوة الاعزاء، عاد الامر الى الايمان بالاخرة، الى اليقين بالاخرة. هل نصدق ان في جنة ولا لا؟ نصدق ان في نار ولا لا؟ والتصديق ده درسته قد ايه؟ هل بلغ اليقين ولا لا؟ والله لو بلغ اليقين كما بلغ عند السحرة، فلقد علمتم ما الذي فعلته سحرة فرعون. لقد علمتم، وتكرر ذلك كثيرا في كتاب الله عز وجل، قالوا اعلم السلف اركبوا، تقض ما انت خاف، انما تقضي هذه الحاجه الدنيا هي اللذه والالم بخمسه تعريف هذا. انما اللذه والالم الحقيقي وين؟ عند الله عز وجل. قالوا خلاص، واحنا رايحين فين؟ نحن الى ربنا منقلبون، ده انت عسار معلش يا فرعون، انت هتقضي لك الدنيا، رايحين لرب العالمين، طب ما انا عايزين نروح له، واحنا احنا متحركين شوقا للقاء الله سبحانه وتعالى، ما الذي نبغي اكثر من هذا؟ في حنزل لرب العالمين، احنا موت يا سلام، وتقول لي ده هو النجم الكبرى ان نلقى رب العالمين شوقا للقاء الله عز وجل. يحدو هذا الشوق محبه الله عز وجل، يحدو هذه المحبه معرفه بالله، انت يجب ان نتذكرها دائما. فخذ ايضا مثالا اخر على مساله المعرفه دي، لذة الدنيا والامها ولذة الاخره والامها. والله المعارك التي تدور على كل ارض الله الان ما سببها الا من قلت اللذة والألم دي. بس في واحد عاوز لذة وألم الدنيا، وفي واحد عايز لذة وألم الآخرة. ايه المسألة؟ وبرضه اللي عايز لذة وألم الآخرة ما بيقول يا رب أسألك العفو والعافية والمعافاة، ولا أتمنى لقاء العدو كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأسأل ربه العافية، ونبقى مبسوط دنيا وآخرة، يعني هيقعد يعني رب العالمين، كلا وقلبه كلا. بس لقد علمنا أن من سنة الله تعالى فتنة المؤمنين على وجه الخصوص، ده غير ابتلاء بقى الكافرين وأنواع الابتلاء في التوحيد. هذه سورة الأنعام الثانية في عشر بعد المئة والثالثة عشر بعد المئة، قال تعالى: وكذلك جعلني لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. يعني الفساد اللي حصل النهارده ايه؟ ده يمد ده وده يمد ده وده ينزغ ده وده يوسط ده عشان يبهدوه ويصير في الارض كلها. طب ما هو لو شاء ربك ما فعلوه، انما ذلك من سنة الله عز وجل، لان دي اسباب هيتوقف عليها نتائج، وربنا ايه يتخذ منكم شهداء، والعمليه بقدر الله عز وجل، ولله تعالى في خلقه شهود وفي كل شيء حكمه، وهو الحميد الحكيم وسبحان الله العظيم. فيوحي بعضهم الى بعض الخصوم القول غورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. انظر ولتصغى، ايه دي الحكمه بقى؟ ربنا سايبه بيعملوا كده ليه؟ خلينا عايزين كده، امال نروح حاجه وتقول هل من مزيد؟ ولتصغى، ولتصغى معناها ايه؟ الاستماع بشغف والانصات بلهجه، ايوه ايوه انا عايز اسمع الكلام ده. ولتصغى اليه افئده، والافئده دي جزء القلوب المتخصصه في الفهم والدراسه. انما العقل ده بقى لا، ده بياخد الفهم ده مع الفطره اللي في الالباب وبيد القرار، ده الاستاذ اللي في القلب، ده العقل، ده اللي بيعقل الفرمله. تقول لك انت رايح فين؟ اللي رايح يجيب اللذه دي يقول له ايه فرمل هنا؟ دي الفرمله كده، ده مهمه العقل. والعقل على الخير تكتيفه يعني امر واضح. فالعقل مش انت رايح فين؟ رايح اجيب الناس لما تجيب محرمه تعالى هنا رايح فين؟ تعالى هنا طلعت العقل موريته ليه؟ بس يكون فيه من اهل المحرمات في سهامها منين؟ من الفؤاد. هو ده شغل الفؤاد؟ الفؤاد ده بتاع صاحب التفكير والسخونه بقى والافكار والنشاط الذهني و فان اهملوا افئدتهم كفوا انفسهم ودخلوا النار. هو الفرق بين المؤمن والكافر، المؤمن فكر واستعمل فؤاده في شكر نعمه الله عز وجل. انما الثاني لا لا لا لا قال لك عايز تنفع النهار اذا ما فيش اخره وديك اخير الشعوب ويشتغل بقى. و100 الف نوع ونوع بقى متفرع على عدم الايمان بالاخره ولتصغى اليه اسئله الذين لا يؤمنون بالاخره. انما لو امنوا بالاخره فلا يصغى الى شياطين الجن والانس ابدا. وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. يبقى سمع ولما سمع ترتب على هذا السماع ايه؟ ترتب على هذا السماع ايه؟ لما سمع رضي به رضي به سبحان الله العظيم. هي المسألة كلها كده. هو كفر بالاخر استمع لكلام الشياطين. اين ذلك في قلبك؟ انت تؤمن باللذة ودي وعنده ودي ايمان؟ انت تستمتع باللذة وتخاف من الالم تضرب ألمين ولا بتاع يعني بالمناسبة الضرب على القفا ده أي ألم داخل في أي جنس من أجناس الألم داخل في جنسين اثنين جنس الضرب على الجسد وإن القفا دي معناه إهانة شديدة أوي يبقى لازم نفسره منه دي ما هو تراكم بقى ما هو قلنا الثلاث للذات ثلاث أجناس هي قابلة ثلاث أجناس من الألم. نريد الآن بفضل الله عز وجل أن نشخص أكثر في هذه النقطة بدقة ألف الرضا في سورة يونس في قريب ورقة تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا خلاص هذه آخرة هو عندهم كده هينبني عليه إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا شوف التشخيص ورضوا في الحياة الدنيا واطمئنوا فيها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار وما كانوا يحسنون. أي المسألة كلها هم دول غافلون رضوا بالحياة الدنيا. إخوة الأعزاء أرى أكثركم الآن أصابه بعض الرضا بالحياة الدنيا أو أصابه كثير من الرضا بالحياة الدنيا ينبغي على ذلك أن يثير الحياة الدنيا على الآخرة ينبغي على ذلك أن يتداخل عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. وإنما أتحدث عن جهاد الأمة حتى لا ينسى. خذ هذا التشخيص في سورة التوبة سورة براءة خذ هذا التشخيص يقول تعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله يعني هتعمل العطش والحرب والضرب وسفك العينين وتعياء الابرار وانواع العذاب ده هشوف انواع العذاب والعذاب النفسي كمان المخالفه والاهانه كل الانواع دي ويحبسك عن الاطلاع في دين الله هو ده بقى عذاب يمنعك عن غلاء قلبك من معرفه الحق وهو ده من ضمن تعذيب العلماء يحبسه عن مكتبته فشيخ الاستاذ ابن تيميه لما حبسوه ارادوا ان يعذبوه لانه وجدوا اعظم لذته في معرفته بهذا الدين واعظم ما فيها معرفته بالعقيده واعظم ما فيها معرفته برب العالمين عز وجل. فقال لهم انت حبستوني ده الاناجيل بتاعت الصابر ده العنف كله عندنا هنا انت حبستوني في ايه؟ لا اله الا الله. انما الناس هنا ما هوش عارفين حاجه والذاكره ملهيه بالدم والبطيخ والبتاع والاكل وخايف من الدنيا عايز تفكر القران لو اتسجن بيتعذب ايه انا ما فيش بقى ناس العلم هيفتكروا ليه؟ هو مشغول بالدنيا والعلم ده كل سنه مره او خطبه الجمعه خايف انا لله وانا اليه راجعون. إذا شوف بقى شوف التشكيل جاي ده ما لكم إذا فيه لكم انفروا في سبيل الله استقلتم من الأرض أرادوكم بالحياة الدنيا من الآخرة الرضا شوف الرضا هو الرضا المصير الأدنى في الرضا بيقول الصحابة أرادوكم بالحياة الدنيا من الآخرة كما متاع الحياة الدنيا يعني كما لذات الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. شوف المسألة إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما في الدنيا عذابا أليما سبحان الله العظيم ويستبدل القوم غيركم وانتظروا شيء والله على كل شيء قدير. نشوف التشخيص رضا بالحياة الدنيا ولذلك في سورة التوبة تجد قوله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه بل لأنهم لا يصيبهم ضمط ولا نصب ولا مسمطة في سبيل الله ولا يطؤون موقعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. انظر إلى الآيات فيها إيه؟ تتخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ليه؟ الحر والتعب ما يغيركم بأنهم لا يصيبهم ضمط ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله سبحان الله العظيم لا جوع ولا حر ولا ألم ولا إرهاق ولا إعياء جلدا ولا ينصبهم شيء إلا كنت ولا يطعون موقعا يغيظ الكفار مجرد الحركة كده أمل كافرين والتجمع أمل كافرين ولا علوم من عدو الليلة إلا كتب لهم به عمل صالح. سبحان الله العظيم. وبعدين ايه في الآية اللي وراها؟ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادين إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. سبحان الله. يبقى القضية كلها كان جت فين؟ في اللذة والألم، وإن أنت راضي بلذة الدنيا عن الآخرة وخايف من ألم الدنيا عن ألم الآخرة، وجعلت عذاب الناس كعذاب الله، جعلت فتنة الناس كعذاب الله، يبقى الألم واللذة عندك موازينها مختلة، وإذا مصيرك إلى النار والعياذ بالله تعالى، نعوذ بالله عز وجل من النار ومن المصير إلى النار والعياذ بالله. ومن قلت الرضا دي لا، احنا عايزين نرضى بالدنيا، أي حاجة بدنا تكفي، العيش البايت، مال العيش البايت؟ انت احسن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، مال العيش البايت يا لكن نشيد وقت ذاك، ده العيش ده جه زي بيع الدجاج، ده أمريكا عاملة زي الدجاج، أكبر دولة شايفينها في التاريخ، بتديك العيش ازاي لما توقع في الإسلام؟ اضرب المسلمين اضرب المسلمين وخد قرش، اوقف الشرع اوقف الشرع وخد قرش، شغالة كده مع العالم الإسلامي. ولما نجت منها السودان أو تنجو منها بإذن الله تعالى عز وجل مع تحضيرات كثيرة على المعتقدات هناك صوفية وغيرها، إنما هي عملت خير، نجوا من أمريكا بزراعة القمح، أمريكا النهاردة هتتجنن وعايزة تسلط الدول المسلمة الإسلامية بمحاربة السودان، إنا لله وإنا إليه راجعون. فهي من ألم لذة والألم، اللذة والألم، أنت راضي بالدنيا ولا لا؟ راضي بالدنيا يبقى رايح النار. إنما عند السنة دي حيفة وتافهة جميلة واضحة خفيفة، نزلت إيه مخمسة العيوة تعريفة دي، ونزلت إيه وألم إيه لأي حاجة تعملها، إنما لو علمت ما في الآخرة لتغير الأمر عندك. إذا نقال كلها مقارنة نزاع، حط قدامك ميزان كده، في أي تصرف، قول إذا تصرفت التصرف ده ليه؟ هحصل لذات إيه من الدنيا؟ حصل الصفقة دي، حتى بكام جنيه؟ ففيها حرام، أيوه فيها حرام، يقابلها إيه؟ غطس في النار يوم، الهون بقى اللي تهرب منه، ويقول له تكفيره، هتلاقي ناس تقول لك مش بقى حين النهارده مد وقف، ربنا غفور رحيم، أو دي معناها أن الآخرة أو أن يقينك بالآخرة ضعيف جدا جدا، مفيش يقين أصلا. أن إيمانك بالآخرة ضعيف جدا جدا، وهذه الكارثة التي يواجهها المسلمون الآن. هل علاج؟ إن احنا نصحى وفوق. أي شيء في الدنيا يكفي، هو ده هو المطلوب. فلا نرضى بالدنيا أبدا، ونفكر دائما في لقاء الله، ويحدون الشوق إلى لقاء الله عز وجل. في دي الألم والذي يقالنا والفتنة والبلاء. طب ما أنواع الابتلاء؟ باختصار كده شديد. يعني في حد فيكم يجهل هذا؟ أربعة على سبيل المثال، أربعة. أول حاجة الابتلاء في النفس، الموت أو التعذيب أو الإرهاق والعياء البدني، مش فارق حتى السفر قطعة من العذاب أو ابتلاء. أداء ذي النفس. إما الابتلاء في الموت، وطبعا أشرف الموتات أو أشرف الميتات إنما هو إيه؟ إنه هو الشهادة في سبيل الله طبعا. معناها لا في عذاب ولا فتنة بعد كده ولا أي الجنة كده، الجنة. وما يشعرش حتى بالضرب، شيء عجيب قوي. ايه اللي حصل يعني؟ انه شهد ان لا اله الا الله. يقول لك هو شهيد؟ ايوه. امال ايه؟ لانه ارقى بدنه وتفحم على السيوف وعلى طلقات الرصاص وعلى الموت، لانه يشهد بذلك، يقدم دمه شهادة على صدقه، لان الله تعالى هو الاله الواحد. سيد القضية. يوم ربنا يديله على طول مجرد الموت قبل ما يموت، والله قبل ما يموت. رأيت الحرام ابن ملحان رضي الله عنه لما قال فزت ورب الكعبة فزت، كنت ضربت الروح نفت من صدرك لبطنك والدم نزل وحتموت، تقول لي فزت؟ ايوه فزت ورب الكعبة. لماذا؟ ما هو الفوز العظيم؟ راجع كتاب الله تعالى واذكر الفوز العظيم. لا اله الا الله. في سورة التوبة في ثلاثة مواضع تجد ذكر عبارة الفوز العظيم. وعد الله الذين امنوا، وعد الله الذين المؤمنين جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله اكبر. ذلك هو الفوز العظيم. انظر، ذلك هو الفوز العظيم. ادي القضية اهي. ايه الفوز العظيم؟ الجنة والرضوان من الله. وبعد ذلك كله اعظم شيء في الجنة النظر الى الله عز وجل. خلاص يبقى دي هو دي الجنة، انك قال الجنة. وبرضه السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، ذلك الفوز العظيم. برضه سورة التوبة. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران. ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا فاستبشروا فاستبشروا ببيعكم الذي بعت نفسك تريد الاخره. انما ترضى بالدون ترضى بالدنيه ذلك من مهانه النفس. والذي يرضى بالخسيس ويدفع فيه النفيس فان الله وانا اليه راجعون. ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الفوز العظيم مش انك خدت فيلا هنا ولا رئاسة الدولة هنا ولا وزارة هنا ولا نجحت في نجد الشعب ولا موافقة الناس واكرامهم وانت هو رحم النار او لذة المعرفة الباطل والتخصص في معرفة ما الذي يرضي امريكا والشخص ده عبارة عن ايه ويرضي امريكا ازاي وده اسمنا لله وانه ليه رجعون. هذه مسألة الدنيا بقى والاخر بعد كده في النهار في سورة الفتح ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. هذا هو الفوز العظيم الجنة. مش تقول لي لازم خمسة تعريفة خدت 1000 جنيه ايه 1000 جنيه ولا 100,000 جنيه ولا تموت مهنأها لغيرك ووزرها عليك. يعني اذا اين العقول ايها الناس؟ فين العقول؟ فين الاسئلة؟ فين اصحاب الالون الالباب؟ الاخرة في النزال ان الدنيا فلا تصحش ابدا تثقل عندنا على الاخرة وانما تقام الحياة الدنيا في الحياة الاخرة. من هنا بقى يا اخي الكريم ما تقولش ايه مصلحتي. ايه مصلحتي في دين؟ ايه معنى المصلحة؟ اعتبار المصلحة في دين الله ابدا الا ان تكون حيث تقام الحياة الدنيا في الحياة الاخرة. تعمل مصلح؟ نعم. تعمل ايه؟ لازم تتسلسل الى الله عز وجل. ما كانش برابط الحياة الدنيا في النار. انما المصالح الدنيا ايوه نعم هي مصالح حاصلة الدنيا والاخرة مع بعض. المنفعة الحاصلة او الغالبة في منفعة. ليه؟ لانها تتسلسل الى الله وان الى ربك المنتهى. هو دي الامر. اذا يا اخوة الكرام المسألة الثقة للدنيا والثقة الاخرة رافع نفسك في كل تصرف. ايه الاسأل عندك الموقف ده ولا الاخرة؟ ستجد ان الموقف ده اثقل عندك من الاخرة الا عند القليل جدا من الناس. هذا هو الذي اكاد اجزم به واسأل الله تعالى ان ينقذ المسلمين من هذه المصيبة وان يخرجهم من هذا العار. لو علمتم شيئا من اللذة في الجنة وشيئا من العذاب في النار لرأيتم عجبا والله العظيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى ثم امر. اخوتي الاعزاء موضوع اللذة والالم في الاخرة ده موضوع طويل جدا. يعني من اراد التوسع فليرجع الى كتاب حاج الارواح الى بلاد الافراح للشيخ ابن القيم رحمه الله. حاج الارواح الى بلاد الافراح ده يعني ذكر تقريبا يعني اكثر الاشياء على الجنة متدلة طبعا بالقرآن والسنة وهو من علماء اهل السنة والجماعة جزاه الله عنا خير الجزاء. وان كان القرآن كافيا لمن قرأه لكن السنة لابد منها للتفصيل والاضافة ايضا معلومات كثيرة عن الجنة وعن النار. لماذا؟ انما نبتغي بذلك اثقال وزن الاخرة في القلوب وعند اذن ينصالح حال الامة. حال الامة تعبان ليه النهاردة؟ لان وزن الاخرة في القلوب خفيف ضعيف بالملي جرام. الكفة الثانية الدنيا بالاسنان كله وخد ملي جرام هيعمل ايه؟ يبقى اللي هيرجع هو الطين. اذا الدنيا ده رضي بها هو ده الفوز العظيم بتاعه. وحين النهاردة موته بكرة. انما المؤمن بقى بالاخرة هي دي اللي ترجح. من لا قيمة للدنيا ولا مصلحة فيها ولا تحصيل ابدا الا ان تستغل الى من؟ الى الحياة الاخرة والى رضوان الله عز وجل. لو اخذنا مثلا من لذة الدنيا يعني كان المفروض والله يخبر كل يوم عن لذة الجنة وألم النار. كان المفروض الخبر يعني لن اتعب نذكر منها ولو قليلا في لذات الجنة وفي آلام النار والعياذ بالله تعالى. يعني شبه مقارنة بسيط كده. فإن نظرنا إلى لذات الجنة نعرفنا كم جنس وجدنا 3 أجناس للذة. أولها اللذة الجسدية وأوله الطعام. طبعا يعني أنتم في غنى عن ذكر طعام أهل الجنة وعن أن الطير من أمثال البخت مدندشة ومزينة ومزخرفة وعلمها المؤمن ويشتهيها وتطير في السماء بين الأشجار فيشتهيها فتخر مشوية بين يديه فيأكل بيعدم الناس عليها عشان يحقق لذتين لذة الجسد الفم واللسان والمعدة وما إلى ذلك وبعد ذلك يحقق لذة الموافقة والإكرام عندما يستزير ضيوفه الكرام من المؤمنين والله تبارك وتعالى خيره لا ينفد والجنة نعيمها لا ينفد ولحم طير مما يشتهون وفاكهة مما سبحان الله العظيم وفاكهة مما يتخيرون يعني المطعم في الجنة لا يحتاج الى ذكر مني انما القرآن ذكره تفصيلا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبك وكذلك المشرب ختامه مسك لا اجد وقتا ان شاء الله لعلك نسوع المقبل اجد تفصيلا باذن الله تعالى ولن ناخذ كده نبدا عن كل شيء يبقى اللذات الجسديه المطعم والمشرب طب والمنكح والمنبت حدث ولا حرج ايات واحاديث طب دي اللذه الجسديه كثيره جدا في كتاب الله عز وجل وفي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم اللذه الجسديه انا بستعجل بس انما التفصيل الاسبوع المقبل باذن الله طب اللذه بقى الثانيه اللي هي النفسيه الوهميه مفيش لذه نفسيه وهميه في الاخره كلا بل على اعظم ما تكون اللذه في الاخره ما هي يا اخي موافقه المؤمنين واكرامهم لك هل في خلاف بين المؤمنين هناك فيقول لك انت بتدفع عائلات هنا عشان تاخد شقه في حي الناس اللي بتحبك والناس اللي بيحبوني يا عم ده انت تدحني ومفيش من هنا لماذا ما الحادي الى ذلك هذا انما هو لذه موافقه الناس واكرامه فوق اكرامهم لك المنع الموفق طب في الجنة في حد يكرهك ونزعنا ما في قلوبهم من غل اخوانا على سرر متقابلين سبحان الله العظيم واقبل بعضهم على بعض يتساءلون شوف بقى الايات في كتاب الله كثيره وفي السنه كثيره بس يعني التفصيل ندعه للاسبوع المقبل باذن الله تعالى ان شاء الله تعالى وقدر انما اذا في لذه موافقه الناس واي موافقه سبحان الله الكل بيعزمها كنت بتعزمها موافقه ايه؟ هل الناس بس؟ هلا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار يعني اذا المسألة في موافقة اكرام ولا لا في موافقة اكرام من من؟ من الملائكة ومن من؟ من المؤمنين موافقة واكرام يعني هل بس كده؟ لا ده في موافقة واكرام من النساء والرجال ومن الرجال للنساء كما ذكرت من قبل ان لذة الرجل مع امرأته تحدد درجتها ودرجة التلذذ والاستمتاع بها قوتها قوة المغروزة في الانسان اللي هي الشهوة وطبعا جمال المرأة جسدها صورتها ثم اعلى من ذلك موافقتها له وملاطفتها له ولذلك في قوله تبارك وتعالى اني انشانهن انشاء فجعلنهن ابكارا عربا اترابا عرب يعني واحدتها العروب العروب ايه العروب يعني في لغه اهل مكه يقولون امراه عرب وفي لغه المدينه معلش اللفظ كده هي تستعمل استعمال سيء الان انما هي لفظه عربيه موجوده في التفاسير اهل المدينه يقولون امراه غنت واهل العرب يقولون امرأة شكلة اذا في عربة وغنجة وشكلة في كان بكل هو ده الموافقة والاكرام اللي هو الملاطفة وحسن العشرة والمواقعة عند الجماع هي اللذة العظيمة جدا هو ده اللي بيزنى في الدنيا عن المرأة الذكية جدا وعن المرأة الغبية تجد لها جسدا جميلا وصورة جميلة ثم هي كما قال فيه الدار لا تمتع زوجها بماذا لانها لا توافقه ولا تكرمه المسألة بقى يعني ده دي نصوص ايه لو استمعت اليها ان شاء الله في الصلاة المقبل سترى بينه لا احنا بتتكلم في النساء ليه يقول ده انت ده العلمانيين الكذب الخونة بقى القرآن مليء بهذا انت مش عاجبك ولا ايه سبحان الله العظيم ده لذة تجمع لذتين وسترى في الاحاديث الصحيحة وسترى قبل ذلك في ايات الكتاب العظيم دلائل رهيبة جدا عن هذه اللذتين عن هاتين اللذتين اللي اللذة الجسدية مع النساء هناك ومعها لذة النفسية الوحدية اللي هو عربا اترابا وفي قوله تعالى فيهن خيرات خسان خيرات ايه خيرات في الصفات والاخلاق عظمة في الموافقة مع الرجل وفي ملاطفة الرجل حسان في الوجوه وفي الصور يرى مخ ذاتها من خارج ملابسها وانها لتلبس 70 حلة في الجنة فيرى المؤمن مخ ساقها من وراء هذه الثياب سترون ايات واحاديث صحاحا وستعلمون ان لنا في الدنيا هيفة وتافهة جدا. ولذلك الله عز وجل الذي خلق الدنيا وخلق الجنة يبغض الدنيا ويبغض محبي الدنيا ولا يرضى الدنيا ابدا لعباده الموحدين. الا يزود بعض الايه يعني كده كل هي الذين امنوا بحد الدنيا خالصة يوم القيامة واتيناه اجره في الدنيا اللي بيستعملوا فيهم في الاخرة لأدخلهم معا غدقة لنكسرهم في لما الهدف هو ايه هو الاخرة. فالنساء لو قرأت لك النصوص الان بس على الوقت انتهى يعني لو قرأت لك في الحر الشديد ده او والله الجو النهارده كويس احسن من اللي فات واللي فات انها برضه هو حر انا كاتبها قريب في الشمس وان كان المفروض ان انا احيانا اصرف نفسي على النظر اليهم. لماذا؟ لان قد علمت ان ادوارا العليا باذن الله الدور السادس في الزاد كل اسبوع تجني صفين او ثلاثة يقول لك ما فيش تصعد دول او ثلاثة وغدا تصعد الا بالشمس. فانا عازم ان انا ابين ان شاء الله لابد ان ابين لابد ان ابين باذن الله عز وجل. هي المسألة يا اخوانا لذة النساء الحور العين في الجنة نصوص عجيبة جدا في كتاب الله تعالى وفي هدي الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لذة لذة لو قرأتها لرأيت عتبا ولو قرأت حاديا لك يحدث الى القتال والجهاد في سبيل الله والى ان تتمنى ان تغزو في سبيل الله وان تتوحد الامة لتقاتل في سبيل الله فتقتل ثم تحيا فتقتل ثم تحيا فتقتل الى ما شاء الله. لو عرفت ما في الجنة من ملذات يبقى اللذة الجسدية المطعم والمشرب والملبس وبعدين لذة الحور العين. يا سبحان الله ده غير بقى لذة صباح الدول المرأة تقول لي طب وفين لذة النساء المؤمنات يعني وقت اليوم كده لذاته في الاخرة هتقول حور العين حور العين حور العين للمؤمنين طب وين النساء بقى وين النساء يعني ترد على ذلك آيات من سورة يوسف. هذه الآية في قوله تبارك وتعالى لما وآتت كل واحد منهم سكينا وقال تخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وعملنا إيه وقطعنا أيديهم لم يشعرن بالألم وهم يقطعن أيديهم. ربنا كشف الأمور هنا خالص عشان ما حدش يسأل السؤال ده أبدا ولا يرد لنا أحد. كشف الأمور تمام إن المرأة تستمتع بالرجل أضعاف أضعاف ما يستمتع بها الرجل وعجل عجل رجلين وعجل ثلاثة هي تستمتع اكثر منه. وفي الاحاديث الصحيحة ان الحور العين وان النساء في الجنة يطلبن ازواجهن اكثر مما يطلبهن ازواجهن. النساء كن كثيرة جدا عارمة وذلك بتدبير الحكيم العليم سبحانه وتعالى وعز وجل. فلم يشعرن بألم الايدي تقطيع الايدي. لماذا؟ لانهن رأين انسانا جميلا جدا اجمل منه سكان الجنة. فسبحان الله العظيم والمرأة عايزة اكثر من كده. لما صاروا رجلا جميلا جميلا جميلا اجمل من يوسف عليه الصلاة هي عايزة انسان ده ربنا مركز فيها الشهوة دي. واحد يقول لي ليه ربنا الكلام مركزش الثاني ليه ابتلى بهذا باللعب ده وابتلى اللعبة انت عايز تدخل في شأن الله سبحانه وتعالى وعز وجل. لا اله الا الله. ابتلى واحد ان يعيش في عصر كله جهاد وابتلى واحد ان يعيش في عصر كله عافية وانتصار المسلمين ده ابتلاء وده ابتلاء وشوفك هتعمل ايه هنا وانت هتعمل ايه هنا والابتلاء بالعافية اثقل واخطر بالنعمة اثقل واخطر من الابتلاء بالبلاء الشديد وبالفتن وبالمشقة سبحان الله العظيم. اذا المرأة تقول لك انا ليه كم راجل استاه ده هو قمة متاعك في ان تشعري بانك حب هذا الرجل وانه يحبك حبا جما وانه كما يقال يموت فيها الى اخره. هذه التعبيرات والعياذ بالله تعالى من هذه التعبيرات وموت فيها بكلام فارغ انما يعني يعبر عن مدى حبه ومدى لذته الى اخره. فالمرأة الحور العين ايوه نعم والنساء اجمل من الحور العين. النساء المؤمنات اجمل من الحور العين في الجنة. اذا جيش حنونة تقول لك انا لا ان اقطع عن ايديهن وكن حاجة لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم قال فذلكن الذي لمتنني فيه الى اخر الايات. يبقى المسألة الاخوة الاعزاء مسألة لذة جنسية تجمع جسدية مع جمال الصورة مع الموافقة والملاطفة وحسن العشرة خيرات الحساب قاصرة الطرف لم تنظر الى غير زوجها ولم يؤت لها ان تنظر الى غير زوجها لا تطمح ابدا في غير زوجها. هو ده اللي هنا هو اللي هناك هو ده اللي غرقانة في للاخر ولا ترى غيره ابدا شوف حاجة في الحياة الا هو سبحان الله العظيم قاصرة الطرف وتنحور المقصد بالخيال اقل من دي درجة. لماذا؟ يعني لا يظهرن ولا يتبرجن للرجال فهن مقصورات في الثياب. سبحان الله. ولو فيها ازواج مطهرة كما بينا. ايه مطهرة؟ يعني مطهرات من الخلق النجسة، مطهرات من السيئة في الاخلاق، مطهرات من الالفاظ السيئة على اللسان من الردح وقلة الادب والسفه، مطهرات من البول والغائط والحيض والنفاس المخاف البسط والتسل، مطهرات من كل شر مادي ومعنوي. سبحان الله العظيم. ازواج مطهرة يعني التفصيل ده حادي رهيب جدا للناس الى لقاء الله عز وجل. ادي لذة جسدية، يبقى المطعم والبلبة والمنجح لذة جسدية. اما اللذة بقى النفسية الوهمية فهي اعظم. زي ما قلنا ايه المكان في لذة النفسية الوهمية؟ اول حاجة رضوان الناس عليك. طيب رضوان الملائكة بس كده، ورضوان من الله اكبر. بقى لما ربنا هو اللي يوفقك بقى عايز انت ايه تاني؟ يعني انت تبحث عن اللذة النفسية الوهمية في موافقة الاخرين واكرامهم، فكيف بموافقة ربك؟ هي البداية بتكون ايه؟ يقول لك وافقه، فان وافقته يوافقك هو سبحانه وتعالى. هذا الرضوان هو ده معنى ورضوانا، ادي اللذة النفسية الوهمية على اعظم ما تكون اللذة، ورضوان من الله اكبر. هي دي القضية. مش كل بقى لذة نفسية بالمؤمن والملائكة، كل ذلك يضم حب ويتلاشى اذا ما قلنا برضوان من الله اكبر. وده كمان الموافقة فيما تحب، وكمان الكراهة لما تكره. والله العظيم اللي بينك وبين رب العالمين بس الناس مش فاهمة. يعني من عادى لي وليا اذنته بالحرب. تعرفون هذا الحديث، انما العبرة اللي فيه ايه؟ ولئن سألني لأعطين. قال له عايزة تقول عايز موافقة احسن من كده. هذا هو رضوان الله عز وجل، مش رضوان الناس واكرامهم. موافقة تفضل يا مولانا، تفضل يا سيدنا الدعشة العمدة البتاع. لا، ده موافقة ربنا بقى نفسه سبحانه وتعالى. ورضوان من الله اكبر. وان سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذنه. كمال الموافقة بين العبد وبين ربه. ثم انظر في كمال الكراهة، كراهة الله لما يكرهه العبد. فيقول في نفس الحديث، وما ترددت عن شيء انا فاعله. ترددت في ماذا؟ في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد له منه. شوف الموافقه بتاعت رب العالمين. شايف انك بتزعل وبتكره مش عايز الموت، طب انت لابد لك منه عشان يكرمك هناك، لان الدنيا دي هايفه ودنيه وواطيه وخفيفه قوي. فانت لابد لك من الموت يا اخي الكريم. لما ربنا بيتردد هو اللي بيتردد. مسؤولك عن شيء انا فاعله عشان يبين لك ما الذي بنفس الله عز وجل كيف يوافقك فيما تحب وفيما تكره. بس بشرط ان انت ايه؟ يقول لك وافقني انا الاول في الامر الشرعي والنهي الشرعي، ساعتها هتلاقيني وافقك في كل حاجه. مش موافقني بقى فاذنه بحرب من الله ورسوله. خد بقى اللي عندك الاف الدنيا والاخره. يبقى اللذة النفسية الوهمية على اعظم ما تكون في قوله تعالى ورضوان من الله اكبر. وفي المقابلة في سورة آل عمران في الآيتين اللي قريناهم في بداية الخطبة في الرابعة عشر رمضان اللي بعدها من سورة آل عمران اللي هو الجنة اصحاب الشهوات، الان قال تعالى ورضوان من الله عشان الخير المسامة والانعام والحظ والمنظرة بقى والجاه والرئاسة والمنقب الناس والعبودية. لا، ده في قصاد منا في الجنة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. سبحان الله العظيم. ادي اللذة النفسية الوهمية اذا في الدنيا دي كلام فارغ. فان خالفت الناس فاهانوك قليلا، فتطعن هذه الاهانة واقتحم مخالفتهم لانك على الحق، وبالتالي فزت ورب الكعبة لا برضوان السفهاء وانما برضوان العزيز الجبار المتكبر. تعالى تعالى اكثر من كده. هي دي القضية بقى، اللذة النفسية الوهمية في الجنة. ايه اعظم اللذات؟ الجنس الثالث. فما هو؟ المعرفة الروحية العقلية. يعني هل في الجنة شيء اعظم من رؤية الله عز وجل؟ النظر الى وجه الله الكريم يا الله، النظر الى وجه سبحان الله. وهذا موضوع طويل يقابل حب الله في الدنيا. التلذذ بحب الله يثمر لك شوقا للقاء الله. الثمرة في النهاية وتمام النعمة في النهاية إنما هو أن تجلس على الأرائك تنظر، وذلك ما جاء في سورة المطففين وفي غيرها، على الأرائك ينظرون، ينظرون قبل كل شيء إلى أعظم أنواع النظر وألذ، وأعظم أنواع النعيم بإطلاق، وأعظم أجناس اللذة في الجنة، ألا وهو ينظرون إلى رب العالمين عز وجل. ولسورة المطففين ذكر إن شاء الله نصعمق نشوف المقارنة هنا بين الكافر قد عمله وجزاؤه ايه وعقابه، كلا انهم عرضين يوم اذن لما حجوبون اذي اللذة الم شهيد جد محبوب على رب العالمين. شوف ده كان مقابل ايه الجحر برب العالمين كده تكون النتيجة الالم الشهيدة هنا. وعن ثم انهم لصالوا الجحيم الا الزواء الجسدي وبرضه فيها اهانة، كلما دخلت امة مرحبا وسهلا بالامة الثانية كان لعنت اختها والثانية بل انتم لا مرحبا فيكم انتم قدمتم ولا لا، سبحان الله يعني لعنوا بعض شغالين بجدير بعض ولعن يا ابن انت لعنت وعذاب وذل وده هيهون من العذاب ابدا. اذا في الالم في النار المخالفة والاهانة شغالة وعار على طول النار، انا في الجنة موافقة واكرام على اعلى نكر الله عز وجل واعلى انوار الله اجناس اللذة انما هي النظر الى وجه الكريم، ولذلك تفصيل في الاسبوع المقبل باذن الله تعالى عز وجل سبحان الله العظيم. اختم خطبتي هذه بمقارنة بسيطة بين لذة السماع في الدنيا ولذة السماع في الاخرة. ايه لذة السماع في الدنيا؟ الغناء والمزيكا والطرب والراديو والريكوردر والفيديو والراقصات والعاهرات والداعرات والرجال المخنثين والعازف التلفزيون والارض كلها الان تعد بهذا الفتنة شريف، يعني يستمتع بالسماع. كان السني علم انها محرمة الا في يوم عيد او من نكاح، وده شروط معينة لا جيتار ولا ارض ولا الكلام ده، حاجات دف وحاجات معينة سبحان الله العظيم، وغناء معين مش اي حاجة باب معين. فاللي ترك اهدي بالاجزة هتقولي مش لازم، لا لازم واحد عمال يرقص معصومة واللي مش لازم لا لازم ولازم الى اي ولد بس لازم التعريف ازاي تسمع وانت تعلم انما الموت السني انك لا مش عايز اللذة دي لان الله حرمها فاصبر واصبر ولا اريد هذه اللذة. ليه يا اخي ما ودنك متع سمعك يا اخي متع نفسك كده حاجة روحية كده، والشيطان يقول له ايه حاجة روحية كده حاجة معنوية تعمل طاقة الانتاج وتشجع الانتاج ويا سلام يوحي بعضهم الى بعض وتغرف القول غرورة في دي اللذة. واحد بطنه مليانة غائط على بول على نيلة قاعد يغني قلت يا سلام ده ملاك، والبنات تقعد تحلم بقى معاه او امرأة بتغني وده يقعد يحلم ان حور العين حور العين ده راسها يمكن مليانة امنة بتحكي سيرت بتخاف على الباروكة والبتاع اللي بتاع سبحان الله ده حور عين ايه. انظر الى السماعة في الاخرة، انظر الى لذة السماعة في الاخرة يا الله يسأل الله تعالى ان يثبتنا والله العظيم. يعني شيء لا اله الا الله اولا نحرم بطول الجنة تقف على ضفافي او على ضفتيه الحور العين يغنينا نحن الناعمات فلا نبأس ابدا، نحن الخالدات فلا نبيه ابدا، نحن الراضيات فلا نسخط. عجيب جدا سنذكره بالاحاديث صراحة في الرسول المقبل ان شاء الله تعالى وعز وجل. اذا غناء الحور العين تصفق معهن الاشجار، هذه المزيكا بتاعتها اشجار ايه شجرة تمشي بظلها الراكب المسرع 100 سنة والحديث الصحيح كما سنرى ان شاء الله. اهل الجنة يا اخوتي هي دي الجنة، هذا هو الحادي لكم يا بسموت شيء من السنة ايه عايز تعيش مع المجاري اللي عمال تطفع عليك وعلى اهلنا كل سنة ايه اللي انت عايز تعيش فيه ده. فنتمنى ان يوحد الله صبح الامة وان يعيد لنا فرصة للجهاد تحت راية لا اله الا الله، والله تبارك وتعالى بيده مقاليد الامور. يبقى اول لذة في السماع في الجنة الحور العين وهذه لا تفصيل. اللذة الثانية وهي الاعلى غناء داود عليه السلام، داود يغني يقف عند ساق العرش ويغني ويستمع له كل اهل الجنة فنجد نعيما اعظم من هذا ولم نسمعه طربا الذ من هذا. كل ذلك يضمحل ويتلاشى وينسى غناء الحور العين، والنساء المؤمنات كذلك لهن مال الرجال والازواج مطهره، المراه لها زوج مطهر والرجل له زوج مطهر، لان المراه زوج والرجل زوج برضه، هذا هو الاصح في اللغه العربيه. فالمرأة لها زوج مطهر، مش بس هو ده الملاك، ايه ده مش حاجه ثانيه خالص، لا اله الا الله. اذا لازم سماع من حور العين، اللذة من وراء السماع من داود عليه السلام، كل ذلك بأحاديث وآثار صحيحة إن شاء الله. اللذة التي لا تعدلها لذة بالنسبة للسماع، وتضمحل أمامها لذة الطرب عند سماع حور العين، وتضمحل أمامها لذة الطرب عند سماع داود، ألا وهي لذة الاستماع إلى الرحمن يقرأ القرآن. نسأل الله تعالى أن يجزي وإننا نبكي لأننا بعيدون لك من أجل، لقد ابتعدنا تماما عن هذا ورضينا بالحياة كلها عن المعطي الرحمن قدره لم يقدره حق قدره، يجلس المؤمن على أرائك مدركشة مزينة مصفوفة موضونة مرصعة باللآلئ والجواهر، يجلس يستمع إلى رب العالمين يقرأ القرآن ويحاضره، فلا يجد لذة أعظم ولا أعلى من هذا أبدا، وينسى كل شيء ويسمع للرحمن يقرأ القرآن، فكأنه لم يسمع القرآن من قبل، كما جاء في الأحاديث والآثار كأنه لم يسمع القرآن من قبل. عندما يستمع إلى الرحمن وهو يقرأ القرآن، كل ذلك ما ينفعش يكون سبب لأن تعطي دمك لله وأن تعطي مالك لله، إنكم في غفلة جديدة. لقد رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، إن طلبنا منكم أن تنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. أين تضرعكم؟ أين بيعكم؟ لتطلبوا من الاستماع لكلام الرحمن، ويقرأه الرحمن عز وجل، يحاضر كل مؤمن في الجنة محاضرة بخصوصه. يقول لي فاكر لحظة كذا عملت كذا، فاكر لما اتزنقت وتعذبت واتبهدلت أسأت الظن دي، وافتكرت ان انا مش واخد بالي منك ومش شايفك، فاكر في المكان الفلاني، يقول لي الم تذكرني؟ بقى انا غفرت لك، ولو ما غفرتك ما كنتش جيت هنا، ولكن الان ارضى عليك فلا اسخط عليك ابدا، ارضى عنك فلا اسخط عليك ابدا. الحديث بقية ان شاء الله في الاسبوع المقبل، والمسألة عجيبة والنصوص كثيرة، وسنبسط بها القول ان شاء الله، وانما اكتفي الان بذكر هذا الحديث، واستأذنكم بذكر هذا الحديث لانه خطير جدا، لان احنا ذكرنا اللذة وهيصلح يا رب. فاضل بقى الألم، حديث واحد عن الألم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي والصحابة الشيخ الألباني عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، ضرس زي جبل أحد، وسمك جلده 40 ذراعا، عشان نرفع الثقل وتهري 40 ابي بوش لو مات على كفره عايز عليه ده، لانه من اشد الناس على الرحمن عزيزا، واللي تابعه ومن على شاكلته، وسمك جلده 40 ذراع، 40 ذراع، مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة. وحديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منك بين كافر يوم القيامة مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. متفق عليه. ايه اللي انا عايز اقول عند هذا الحديث؟ اريد ان اقول اصبر يا اخي الكريم، اصبر، شوف اللي بيضربوا المسلمين دول في البوسنة والهرسك وفي اذربيجان وفي الدول الاسلامية ايضا، اللي بيضربوا ويعذبوهم ويبهدلوهم، شوف دول ربنا هيعمل فيهم ايه؟ يعني فعلوا ايه بالشاب الطيب المسلم في البوسنة والهرسك؟ خلعوا اضراسه، كان خلية عصبية في الدرس التعبان ده، كان من الوقت يستمر الالم ثم يغمى عليه او يموت. قارن بين ضرس هذا المسلم ليسوء نبي ذلك في سبيل الله وبين جرس الكافر لوعد جبل احد بالله ده لما يتقلع يعمل الم قد ايه. في كم خليه عصبيه وكم كابل كهربي عصبي قد ايه الاعصاب اللي موجوده في الدرس ده وكم درس موجود ويرجع له ثاني ويقدر بتتدب فيه بعد المسا بقى ما يقلع الدرس وما ودي الكبير شو بيعملوا كده وزي دعم جنس العمل بس فارق ان درس حجمه طنط الطنط وبين درس حجمه مثل جبل احد. الجلد الان بيولع يولع قد ايه يا دوب النار تلتهم فيه تلتهم فيه خلاص خلص الجلد مين لي جلدك الان هيتولع قد ايه يعني دقيقه دقيقتين ساعه خلاص خلص. اما هناك الجلد 40 ذراع النار تقعد تحرق فيه قد ايه وتهري فيه قد ايه كلما نضجت جلودهم بدلناهم دون غيرها ليذوقوا العذاب. ادي العذاب ادي الالم مش جاي تقول الالم هنا المنكبين بتاع الكافر اللي راكب المسرع راكب خيل فرس ويجري بسرعة ولا يتوقف قد ايه 3 ايام من ايام الدنيا 3 ايام يبقى بين مكة والمدينة كلام صحيح يبقى لما بوش اللي عامل ربنا يدوش مخه بالسرطان وما الى ذلك عامل فرد على المسلمين لما يأتي لو مات على ذلك ويبعث يوم القيامة على ذلك شوف بقى العذاب يبقى موقعه من جهنم كما بين مكة والمدينة درسه مثل جبل احد يبقى عذابه قد ايه وما يخلص ما يخلص بلا نهاية يصوت ما يصوتش ان ما اللي عمله ادي اللذة والألم في الاخرة وادي اللذة والألم في الدنيا. فروا رأيكم ورافعوا انفسكم واعلموا ان النار حق وان الجنة حق وان لقاء الله حق. عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من ان الله تبارك وتعالى معنا الان يسمع ويرى يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وامرنا ويعلم جهرنا وعلانيتنا واسرارنا وبيده ازمة الامور وهو الذي امرنا ان ندعوه ووعدنا بالاستجابة. اللهم يا رحمن يا رحيم يا علام الغيوب بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام اجعل الجنة مأوانا اجعل الجنة مثوانا اجعل الجنة مأوانا واجعل الجنة مثوانا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار نعوذ بك من سخطك ونعوذ بك من عقوبتك ونعوذ بك منك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم يا رحمن يا رحيم مليك السماوات والارض يا علام الغيوب يا علام الغيوب ارزقنا توبة صادقة اليك ارزقنا توبة نصوحا اليك برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا رب المستضعفين. ان اخواننا في البوسنة والهرسك جوعى فاطعمهم مهزومون فانصرهم مغلوبون فانتصر انهم مغلوبون فانتصر مخذولون فانتصر مغلوبون فانتصر. اللهم ان عدوهم قد بغى وتكبر وتجبر فاهزمهم وذلزلهم اللهم اهزمهم وذلزلهم اللهم اهزم الصربيين الصليبيين الكافرين وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم ان اخواننا في البوسنة والهرسك جوعى فاطعمهم ومرضى فاشفهم معذبين فاعف عنهم واغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم ارنا في الصربيين الكافرين الصليبيين يوم نحن مستمر اللهم ارنا فيهم يوم نحن مستمر وارنا في اليهود يوم نحن مستمر واعزم بعود الرشد الى الامة واعزم بهداية الامة الى الرشد يا رب العالمين واعزم بتحرير المسجد الاسير وارزقنا شهادة هناك قدس ارواحنا للقائك قدس ارواحنا للقائك قدس ارواحنا للقائك بإهراق دمائنا في سبيلك هناك وفي كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا الان توبة نصوحة وارزقنا عند الموت شهادة صادقة يا رب العالمين. اللهم انا نسألك ان تغيث اخواننا في البوسنة والهرسك وان تدمر على عدوهم وكذلك في فلسطين وفي الصومال وفي إريتريا وفي أذربيجان وفي كل مكان. انصر الموحدين ورحماك بالمجاهدين وأبناء المجاهدين. نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من جحد البلاء، نعوذ بك وحدك من جحد البلاء ودرك الشقاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء وسوء القضاء يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين البنات منهم والبنين، اللهم رد ضالهم اليك ردا جميلا وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اصلح نساء المسلمين وجنبهن التبرج والسفور وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلهن زكيات نقيات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم اعدم بتحرير الأمة، اللهم اعدم بتحرير الأمة واعدم بخروج الإسلام الصحيح. أهلك الظالمين بالظالمين، أخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، اللهم إن الظالمين